الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الأول من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار لشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه بعد. قبل نبدأ قطعا يعني كلمة عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، مصنف صاحب الكتاب صاحب المتن، طبعا يعني هو شيخ الإسلام كما قال الذهبي، قال هو شيخنا وشيخ الإسلام. طبعا الإمام الذهبي يعني من أخص تلاميذ شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، قطعا ولد رحمة الله عليه في سنة 661 من الهجرة، ويعني له في حياته محن كثيرة جدا، كما يقول يعني ابن عبد الهادي أيضا من تلاميذه ومن أخصهم، يقول له محن يطول شرحها ويطول تفصيلها لشدة وكثرة المحن التي مر بها شيخ الإسلام رحمة الله عليه أو تعرض لها شيخ الإسلام في حياته قطعا العلمية وكذلك في حياته العملية. يعني هذه المحن لم تتعلق في أمر من أمور الدنيا ولم تتعلق في أمر من أمور المعاش، وإنما قطعا كل هذه المحن وكل الشدائد التي مر بها أو لاقاها شيخ الإسلام رحمة الله عليه إنما كانت في الحياة العلمية وفي الحياة العملية في ذات الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. من أولى هذه المحن المحنة التي يعني ترتبت على تصنيفه وعلى كتابته العقيدة الحموية، وهذه عقيدة يعني مشهورة كتبها شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما هو الشأن في معظم كتاباته في جلسة واحدة بعد صلاة العصر. طلبوا منه أو سئل يعني سؤالا فأجاب رحمة الله عليه في جلسة بعد العصر وانتهى منها قبل صلاة أو قبل غروب الشمس. عقيدة مباركة يناقش فيها شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني قضايا التوحيد، ويناقش المؤولة والمعطلة الذين حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى في باب الأسماء وفي باب الصفات. وهذه العقيدة التي نحن يعني نستعين الله عز وجل في شرحها ومناقشتها ومذاكرتها إن شاء الله في هذا المسجد مع هذا الجمع الطيب إن شاء الله، أقول أيضا هذه العقيدة كتبها شيخ الإسلام في جلسة واحدة بعد صلاة العصر. قطعا قصة يعني تأليف هذه العقيدة المباركة العقيدة الواسطية، أن يعني بعد ما حصل اجتياح المغول للبلاد الإسلامية لبلاد العراق وغيرها، جاءه أحد القضاة المشهورين من مدينة واسط، ويعني يدعى هذا القاضي رضي الدين الواسطي، كان من المشهورين من قضاة مدينة واسط، وكان من أصحاب الإمام الشافعي. يعني من عندما يقول من أصحاب طبعا ما يعني ملازم أو معاصر للشافعي، بينهما قرون، ولكن أنه على المذهب الشافعي، تعرفون كانت الحياة حياة مذاهب، وفي قضاة، قضاة شافعية وقضاة مالكية وقضاة أحناف وقضاة حنابلة وهكذا. وإن كان الحنابلة كان لهم دور يعني قليل جدا في القضاء وفي التدريس وغيره، بسبب قطعا كما تعرفون الأصل في ذلك، الأصل في اشتهار وانتشار هذه المذاهب وتوليها المناصب إنما هو من جراء السلطان والحاكم. فإن كان الحاكم شافعيا فولى الشافعية القضاء والتدريس وغير ذلك وهكذا. فالشاهد أن هذا القاضي جاءه من مدينة واسط إلى دمشق، ثم طلب منه أن يكتب له عقيدة كما ذكر هو، قال: لقد أصبح الناس في قبلنا يتكلمون في البدع والضلالات، وخاصة فيما يتعلق في باب أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. انتشار البدع وانتشار الضلالات وانتشار المبتدعة جعل هذا القاضي يسأل أو يطلب من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة مختصرة يعيش ويموت عليها هو ويعني خاصته من أهل مدينة واسط. فقال شيخ الإسلام أو استعفاه شيخ الإسلام، قال: إن العقائد كثيرة والعلماء كتبوا كثير. فألح عليه إلحاحا شديدا فأملى عليه أو جلس ويملي عليه هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية، في جلسة واحدة بعد صلاة العصر. الشاهد أنه شيخ الإسلام رحمه الله أقول تعرض لمحن كثيرة جدا، وكثير جدا من المؤلفين والمؤرخين الحقيقة كتبوا في هذه المحن وكتبوا في هذه الأمور التي تعرض لها شيخ الإسلام، وهي كثيرة جدا. يعني محنة العقيدة الحموية، وكذلك ما ذكروا عليه أنه يتكلم على السلطان ويتكلم على الحكام وغيرهم ويطعن فيهم وفي إمارتهم وغيرها، أو الطعون الشديدة التي نقلها بعض قضاة الأحناف في بلاد الشام أنه صاحب عقيدة سيئة، وأنه يطعن أو يلعن في سادات الأمة من العلماء ومن الصحابة وغيرهم، ثم قطعا أخذ وسجن ثم امتحن في هذه العقيدة. وكان يعني من بركة أو هذا المجلس أو ذاك القاضي الواسطي أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: لقد كتبت عقيدة أمليت بها وهي قطعا ما أعتقد إلى بعض القضاة في مدينة فجة. فأتوا بهذه العقيدة، العقيدة الواسطية، وقرؤوها في مجلس السلطان، فأقر السلطان وأقر من كان في ذلك المجلس أنه سني وأنه سلفي في عقيدته، وأن عقيدته عقيدة طيبة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقطعا المحن أقول كثيرة جدا. بعد هذه المحنة قطعا سافر رحمه الله إلى بلاد مصر يستنصر أو يعني يتكلم في أهل مصر يحثهم على مقاتلة المغول وغيرها. وهناك أيضا تعرض لفتن كثيرة جدا، وسجن في القاهرة وسجن في الإسكندرية وسجن في قلعة مصر كما يقال، يعني في ثلاثة أماكن في ثلاثة مرات سجن في مصر، ثم أخرج من السجن وخرج من السجن وعاد إلى دمشق مرة أخرى. وفي أواخر أيام حياته تعرض أيضا لمحنة عظيمة جدا، وهذه كانت تتعلق المحن الأول يعني كانت كلها في باب توحيد الله سبحانه وتعالى، أو كانت بسبب الخلاف بين شيخ الإسلام وبين المعطلة والجهمية من أشاعرة ومعتزلة وجهمية. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن يعني نحفظها وأن نعيها جيدا. والمحن الأخرى يعني بعض المحن التي تعرض لها كانت بسبب الإفتاء أو فتوى رحمه الله في الطلاق الثلاث، فهذه أيضا كانت تتعلق بالقضايا الفقهية، هذه أيضا سجن بها وامتحن وابتلي بها رحمه الله. آخر قطعا يعني آخر محنة تعرض لها وسجن بسببها ثم توفي في السجن رحمة الله عليه، كانت أيضا يعني سبب هذه المحنة الخلاف ومخالفة المبتدع الصوفية مع شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكذلك المقلدة، لأنه أفتى بعدم جواز شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، فزعموا أنه يطعن في الصالحين وأنه يطعن في الأنبياء وأنه ينتقص من قدرهم ومن حقهم، فسجن وظل في سجنه ذلك في قلعة دمشق حتى توفي رحمة الله عليه. طبعا ثناء الناس كثير جدا على شيخ الإسلام، وهو ليس بحاجة إلى ثناء لا شك، الله سبحانه وتعالى قد بارك فيه وبارك في علمه وبارك في عمره رغم المحن الكثيرة جدا التي مر بها وتعرض لها في حياته. ابن عبد الهادي قطعا من أخص تلاميذ شيخ الإسلام رحمة الله عليه وكذلك الإمام الذهبي يعني تكلموا فيه بكلام حسن وكلام قطعا هو الواقع، لأنهم من ألصق الناس ومن أقرب الناس يعني به، وأثنوا على شجاعته وعلى ذكائه وعلى علمه وعلى دهائه وعلى حفظه وقوة حفظه وعلى شدة يعني حفظه لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حفظه لكلام العلماء من الأئمة السابقين من سلف هذه الأمة، واستحضار أقوالهم واستحضار يعني شواهدهم من الأدلة ومناقشة تلك الأمور بطريقة كان يعجب منها السامعون ويعجب منها الحاضرون، رحمة الله على شيخ الإسلام ورحمة الله عليه وعلى تلاميذه أيضا. يقول الذهبي يعني مما يؤثر عن الإمام الذهبي رحمة الله عليه أنه تكلم فيه وأنه يعني احتقر أو استحقر شأن نفسه أن يكتب سيرة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول وإنه أو يقول وإنه أكبر، يعني شيخ الإسلام رحمه الله أكبر من أن ينبه مثلي يقول على سيرته رحمة الله عليه. ثم يقول ولو كنت حالفا بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله رحمة الله عليه، وأنه ما رأى مثل نفسه أيضا. يحلف يقول أو استحلف لحلف حتى بين الركن والمقام ويحلف على هذا. الإمام الذهبي قطعا يعني تعرفون من هو، يعني لو نظر الإنسان أو يعني استعرض الإنسان كتاب سير أعلام النبلاء يجد كيف يعني هذا الإنسان يعني وفقه الله سبحانه وتعالى لحفظ سير أعلام هذه الأمة. فهو يعني في معرفة الناس ومعرفة أحوال الناس ومعرفة علوم الناس له شأن وله باع طويلة جدا. رغم ذلك إيش يقول؟ يقول لحلفت أني ما رأيت بعيني مثل شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثم يقول أيضا وأنه أيضا ما رأى مثل نفسه، لم يرى أو لا يستطيع شيخ الإسلام أن يرى مثل نفسه قطعا في العلم وفي العمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه قطعا هي الأمور التي ابتلي شيخ الإسلام رحمه الله. وصفه ابن عبد الهادي، ذكر أنه كان من وراث النبوة وأنه كان بحق من ورثة علم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أن الأنبياء ما تركوا لا دينارا ولا درهما، ثم يقسم هو يقول وشيخ الإسلام والله ما ترك دينارا ولا درهما ولا شجرة ولا مزرعة ولا واديا، ما ترك شيئا من حطام هذه الدنيا ولا بيتا ولا لبنة، يقول وإنما ترك أو ورث علما عظيما قطعا حمله الناس وحمله تلاميذه من بعده كما هو شأن الأنبياء، وقارن بينه وبين الأنبياء في مقارنات كثيرة جدا رحمة الله عليه. طبعا وفاة شيخ الإسلام كان في سنة 728 من الهجرة، 728 من الهجرة، يعني عاش من 661 إلى 728 كم؟ ها؟ 67، عاش 67 سنة رحمة الله عليه، وترك كما يقولون يعني علما عظيما وعلما جما. مما يذكر عن شيخ الإسلام قطعا يعني في مآثره أنه يعني كان على توفيق وعلى يعني تربية من الله سبحانه وتعالى منذ صغره. شيخ الإسلام عندما كان أبوه يعني وضعه قطعا يعني أيضا مما ذكر الذهبي يقول أنه كان ذكر عن شيخ الإسلام أنه كان شمسا، وذكر عن أبيه أنه كان إيش؟ لا نجما، وعن جده أنه كان إيش؟ قمرا. فالجد كان قمرا والأب كان نجلا، الجد أشهر من الأب في إيش؟ في العلم. وقطعا الحفيد أو الابن فاق يعني فاق أباه وفاق أيضا إيش؟ فاق يعني الأب وفاق الجد في العلم وفي الفضل وفي الجمع بين العلوم الكثيرة النافعة. يقول يعني من قام بتحفيظه للقرآن أن أباه أن الأب يعني والد شيخ الإسلام رحمه الله دفع مبلغا من المال إلى الشيخ الذي كان يحفظه القرآن أن يعني حتى يعطيه للولد حتى يتشجع ويستمر يعني على حلقات القرآن. لكن ما ذكر الحقيقة، يعني كنا نريد أن نعرف يعني السن التي كان بها شيخ الإسلام رحمه الله، لكنه لم يذكر هذه، مع يعني نبحث إن شاء الله لعلنا نجد، أو من وجد منكم فليخبرنا بذلك. فيقول أنه دفع له مبلغ من المال، فهذا المبلغ أخذه الشيخ القارئ المقرئ ودفعه إلى شيخ الإسلام، وهو طفل قطعا لا شك أنه في يعني مرحلة الصبا ومرحلة الطفولة. فقال لما؟ قال خذ حتى تستمر وحتى تقرأ القرآن وحتى تداوم على قراءة القرآن. فيقول أن شيخ الإسلام رحمه الله في تلك السن أجابه قال: لقد عاهدت ربي ألا أخذ على كتابه وعلى كلامه يعني مبلغا أو شيئا من مال هذه الدنيا. فيقول يعني عجب يعني هذا الشيخ وهذا المقرئ من كلام يعني هذا الصبي في هذه السن بهذا الجواب قطعا الذي وفقه الله سبحانه وتعالى إليه. الشاهد أنه هذا يعني هذه العقيدة كما قلنا يعني شأن الحموية وشأن كثير جدا الحقيقة من رسائل شيخ الإسلام، كتبها في جلسة بعد صلاة العصر إلى قبيل يعني غروب الشمس. هذه العقيدة المباركة قطعا يعني اعتني بها عناية عظيمة، ولها شروح كثيرة جدا لعلكم يعني تعرفون من هذه الشروح. لكن لعل سأل يسأل يعني إذا استعرضنا أو قرأنا هذه الشروح وأسماء الشروح، تبدأ يعني الشروح التي نعرفها قطعا تبدأ من عند الشيخ عبد العزيز السلمان الذي كتب الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، ثم بعد ذلك تبعه كثير من علماء نجد مثل التنبيهات اللطيفة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، وكذلك الروضة الندية لزيد زيد بن عبد الرحمن بن فياض أيضا من علماء نجد، والتنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد حفظه الله وهو من العلماء الإعلام قاضي في المملكة، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ خليل الراس وهو من شيوخ من مشايخ الأزهر من علماء الأزهر حفظهم الله، وكذلك العقيدة الواسطية للدكتور الفوزان قطعا هذا الذي سنتذاكره إن شاء الله، وكذلك محاضرات للشيخ ابن عثيمين وقطعا أيضا طبعت وهي أيضا شرح للعقيدة الطحاوية. أقول لعل سأل يسأل يقول يعني أين اعتناء الناس بهذه العقيدة شرحا وتعليقا وتبويبا أو غير ذلك من العلماء السابقين من بعد شيخ الإسلام إلى أمثال هذه القرون، يعني تقريبا 500 أو 600 سنة ما يعني ما رأينا شرحا لشيخ الإسلام يعني قديم جدا يكون من تلاميذ شيخ الإسلام أو من جاء بعدهم، ولكن وجدنا أن الشروح تبدأ في القرون المتأخرة هذه. قطعا الجواب أن المحنة التي تعرض لها شيخ الإسلام، لعلكم تعرفون أن معظم كتب شيخ الإسلام أراد المبتدعة حرقها وأراد المبتدعة التخلص من هذه المؤلفات انتقاما وحقدا وحسدا من شيخ الإسلام. ابن عبد الهادي والذهبي وابن القيم وابن كثير هؤلاء قطعا هم تلاميذ شيخ الإسلام وأئمة أعلام. يعني ابن حجر يقول رحمة الله عليه، ابن حجر العسقلاني يقول: يكفيه فخرا، يكفي شيخ الإسلام فخرا أن له تلميذا كابن القيم رحمة الله عليه. ولكن قطعا هو له من أمثال ابن القيم إيش أيضا أعداد، ابن كثير يعني لا يقل عن ابن القيم، وابن عبد الهادي لا يقل كذلك، والذهبي رحمة الله، كل هؤلاء من تلاميذ ومن أخص تلاميذ شيخ الإسلام. هؤلاء هم الذين حفظوا تراث شيخ الإسلام. ابن عبد الهادي كان يكتب الرسائل الحموية وغير الحموية، كان يجعلها في أو يعني في منتصف أو في ثنايا مؤلفاته. الناس كانت تشوف إذا وجدوا شيخ الإسلام يعدم هذا الكتاب، يحرق هذا الكتاب، فكانوا يأخذون مؤلفات شيخ الإسلام ويجعلونها في ثنايا مؤلفاتهم أو ثنايا مؤلفات علماء آخرين. قطعا الكتب كلها كانت تنسخ، فالكثير من الناس الذين رأوا المخطوطات في هذا الزمان يقرأ المخطوطة ثم يجد في وسط المخطوطة هذه رسالة خاصة ما لها علاقة لا بالسابق ولا باللاحق، وإذ هي رسالة من رسائل شيخ الإسلام حفظها تلاميذه بهذه الطريقة بأن يجعلونها في ثنايا أو في وسط مؤلفات لعلماء آخرين لأناس آخرين حفظا وصيانة لها من أيدي المنحرفين والمبتدعين. الحقيقة كلمة نحب أن يعني نذكر أو نبين يعني هذا يعني ما كان عليه أو يعني لمحة أو يعني وقفة كما يقولون مع شيخ الإسلام رحمه الله فيما كتب وفيما صنف. شيخ الإسلام قطعا إذا يعني نظرنا للعصر الذي عاشه رحمه الله نجد قطعا كان دخول التتار قريب جدا، وكانت الحروب كثيرة جدا، حتى أنه اشترك في معارك كثيرة جدا مع التتار ومع غيرهم ومع الصليبيين. الصليبية كانت على الأبواب، والتتر والمغول كانوا على الأبواب، وكان الجهاد قطعا يعني أعلام الجهاد مرفوعة ولله الحمد في ذلك الزمان. وكذلك المبتدعة من داخل الإسلام أيضا كانوا كثيرين جدا، يعني المعطلة، الجهمية، المعتزلة، الصوفية، الصوفية المنحرفة كان لها أطناب وكان لها أعلام، وكانت لها يعني سلطان عظيم جدا في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. إذا استعرض الإنسان كتب ومؤلفات شيخ الإسلام يجد أنه ألف ضد اليهود والنصارى، له كتاب له الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وله أسئلة أيضا يعني في اليهود أو في مقارنات مع اليهود، وله كتاب آخر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بين فيه الكثير من يعني دين اليهود ودين النصارى وعدم جواز الأخذ بهم في دين الإسلام، وأنه يجب مفارقة هؤلاء. وثم لا يكاد يجد يعني شيء آخر، يعني كتب أخرى ضد اليهود وضد النصارى أو ضد المغول أقول ما نجد، بينما التراث الجم، التراث الضخم، التراث العظيم الذي يعني أثر والذي حفظ عن شيخ الإسلام نجده كله أو جله إلا قطعا ما ذكرنا، ولعل في كتب أو كتاب أو يعني كتابين آخرين لا أذكرهما الآن. أقول نجد أن معظم المؤلفات تتعلق بالرد إما على الأشاعرة، إما على الصوفية، إما على المعتزلة، إما على الرافضة، قطعا أيضا الرافضة كانت يعني دولة قوية جدا في ذلك الزمان، وإما على المتكلمين، على أهل الكلام من جهمية وفلاسفة ومعتزلة، أو على المناطق المنطقيين وغيرهم. كل هؤلاء قطعا كانوا ينتسبون إلى الدولة الإسلامية، يعني كانوا يعدون من إيش؟ من الفرق وليس من الملل. فكتب وتراث شيخ الإسلام في الرد على الفرق المنتسبة إلى الإسلام الحقيقة تساوي أضعاف أو يعني عدة أضعاف من كتب شيخ الإسلام التي ألفها للرد على أصحاب الملل، أي أصحاب الديانات الأخرى أو أصحاب الناس الخارجين عن الإسلام، أو كما يسمونهم الآن أعداء من داخل الأمة وأعداء من خارج الأمة. أنه قطعا الآن يشاع كثير جدا أن الأصل أن نحارب العدو الخارجي وأن نجتمع بما نحن فيه من بدع ومن مخالفات ومن أمور يعني يحتمل فيها الخلاف، تجتمع جميع هذه الأضلاف المتخالفة التي يغاير بعضها بعضا في العقائد وفي المناهج أو في المذاهب الفقهية وغيرها، يقول نجتمع ونتحد حتى نكون صفا قويا ضد العدو الخارجي الذي يريد الانقضاض أو يريد يعني هدم الإسلام كله، لا يشترط أو لا يرى جانبا من جوانب الإسلام أو لا يقدم جانبا على الجانب الآخر. هذه الأمور يعني العدو الخارجي قطعا كان شديدا، الدولة الإسلامية كانت في أحق أو كانت في الحضيض، لأنه قطعا المغول انتصروا على الإسلام وانتصروا على المسلمين وأعاثوا في الأرض الفساد. رغم هذا نجد شيخ الإسلام يقول عشرات بل مئات المؤلفات تتحدث وترد وتبين أخطار وتبين بدع المنتسبين من البدع الناس المنتسبين إلى الإسلام، وقليل جدا من المؤلفات تتعلق بالعدو الخارجي كما يقولون. فهذا قطعا أقول يعني هذه تعطينا صورة للمنهج الحق الذي كان عليه أمثال هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله والأئمة الأعلام، يعني كما يقول أن إصلاح البيت من الداخل أولى من إصلاحه من إيش؟ من الخارج. ما لا نستطيع أبدا، لا تستطيع الأمة الإسلامية أن تقف وقفة قوية أمام العدو الخارجي إلا والله إن كانت كلمتها واحدة وكانت عقيدتها واحدة. أما الأمة الإسلامية إن كان يكفر بعضهم بعضا، إن كان يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا لن تقوم لهم قائمة، لن تقوم لهم قائمة. عندنا قطعا مثال يعني في هذا العصر، وهي دولة الأفغان. الأفغان اتحدوا بزعمهم، قطعا يعني 6 أو 7 أو 8 جماعات، يعني كل جماعة قطعا لها مذهب معين ولها عقيدة معينة ولها أطماع ولها زعماء، ثم اتحدوا فيما بينهم بزعمهم، اتحدوا يعني في شبه اتحاد يجمعهم، وتوزع قطعا عليهم التبرعات الخارجية وأموال المسلمين التي ترد عليهم. أقول قطعا اتحدوا جميعا، ولكنهم كما تعرفون ما أدخلوا جماعة جميل الرحمن في ضمن هذا التنظيم والاتحاد، لأنها جماعة سلفية، جماعة تكفر المبتدعة وتكفر القبوريين، ثم المبتدعة أيضا كانوا يكفرون من؟ يكفرون جميل الرحمن ويكفرون أتباع جميل الرحمن، هؤلاء الذين كانوا على عقيدة سلفية ما أدخلهم في التنظيم. وأما المبتدعة هم طبعا انتظموا بزعمهم واتحدوا بزعمهم، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تندحر القوات الروسية وضاعت، مو بس يعني عن الاتحاد عن الأفغان، تدمرت الاتحاد السوفيتي برمتها، ويعني ضاعت دولتها في شتى أنحاء العالم وحتى في بلادها، تفرقت وتمزقت. ثم قطعا سلمت أفغانستان لمن؟ لهذا الاتحاد المزعوم. هل الآن يعيشون يعني عيشة ترضي الله سبحانه وتعالى، أو حتى ترضي المسلمين؟ هل هم الآن على وفاق؟ هل هم على وحدة في دولتهم؟ قطعا لا. بدأ الآن التنازع فيما إيش؟ فيما بينهم. إلى الآن يطعن بعضهم بعضا، والقتل قطعا مستحر فيما بينهم، والطعن مستحر فيما بينهم، يطعنون في بعضهم ويقتلون بعضهم، والحروب يعني ما زالت مستمرة، رغم أن العالم كله يناديهم. لن يتحدوا، والله لن يتحدوا أبدا، ما دام كل واحد منهم عنده قوة وعنده سلطان وعنده سلاح، ثم يكفر البعض البعض الآخر، لن يرضى أحدهم بدولة الآخر، أو لن يرضى أحدهم بسلطان غيره عليه بحال من الأحوال. فالحقيقة لا بد لهذه الأمة إذا أرادت أن تقف وقفة رجل واحد، وقفة قوية أمام الأعداء، أن تتحد في عقائدها، وأن تتحد في مناهجها، وأن تكون كلمة واحدة، وأن تكون رأيا واحدا، تستطيع بذلك أن تقف وقفة قوية أمام الأعداء وأمام الاستعمار وأمام اليهود وغيرهم من أعداء هذه الأمة. أما يعني حال التفرق وحال التمزق لدرجة أن البعض يكفر البعض الآخر، والله لن تقوم لهم قائمة، ولن يعني تقوم لهم دولة يعني تكون قوية، أو يهابها الأعداء ويهابها أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا قطعا يعني هذه كلمة، وهذا أمر واضح جدا، وهذا قطعا هو المنهج، وهذه كتب شيخ الإسلام وحياة شيخ الإسلام واضحة جدا، ترد يعني على هذه المزاعم وترد على هذه المناهج الوافدة والواردة علينا. نبدأ الآن بكلام يعني شيخ الإسلام، أو نبدأ بهذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني ممن اجتمع في هذا المكان طلبا للعلم الشرعي، لأن الحقيقة يعني ما يمكن أيضا أن تتحد الأمة كما قلنا إلا بمعرفة إيش؟ بمعرفة العلم السابق، ومعرفة عقيدة سلف هذه الأمة، ومعرفة يعني الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأن ليله كنهاره. هذه العقيدة المباركة وهذا العلم المبارك قطعا ما يكون إلا بطلب العلم وبالصبر. أنا قطعا يعني أحثكم وأحث نفسي أيضا أن نصبر صبرا طويلا على طلب العلم الشرعي، وعلى معرفة الأمور الشرعية، وعلى معرفة العقيدة الصحيحة والعلم النافع، كما يقول أهل العلم، العلم النافع قطعا لا تكون إلا بالعقيدة الصحيحة. ثم قطعا أن نمتثل ما يترتب على هذا العلم النافع من العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا قطعا لن يأتي إلا بالصبر. فالحقيقة الكل قطعا لا بد يكون عنده نسخة، ولا بد يقرأ، ولا بد يراجع، ولا بد يسأل، ولا بد يذاكر. يعني المسألة بإذن الله راح تكون عن طريق مناقشة ومذاكرة، حتى نعرف يعني المنهج الحق ونعرف العقيدة الصحيحة. أما قطعا مجرد الاستماع أو الاعتماد على الحفظ، قد يكون البعض إن شاء الله حفاظ يعني لا تعدم هذه الأمة، لكن أنا أظن يعني المشاغل كثيرة جدا، والفتن يعني في هذه الدنيا كثيرة، فلا بد من يعني إحضار كتاب، وكذلك القلم قطعا بأيديكم، نكتب الملاحظات، نكتب يعني ما الأسئلة التي ترد على الأذهان، حتى يعني نوفق إن شاء الله لمعرفة هذه العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني نورا وهدى لهذه الأمة وبيانا لعقيدتها الصحيحة، حتى تستطيع أن تقف الوقفة الصحيحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. يقول قال المصنف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يعني تريد أن نقرأ الشرح، قلتما نقرأ يعني شرح الشيخ الفوزان، ثم يعني إن كان في مجال أو كان في سؤال يعني يكون السؤال أو يكون التعليق. تفضل يا شيخ. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، وابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بها في مخاطباته. نعم. وقوله بسم الله الباء، وقوله بسم الله الباء للاستعانة، والاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي بسم الله ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بالزمان. نعم. والجار والمجرور متعلق بمحذوف، ينبغي ان يقدر متاخرا ليفيد الحصر. والله علم. هذا الجار المجرور اللي هو باسم، طبعا الجار اللي حرف الجر الباء، واسم مجرور. الجار والمجرور يقول انه متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف. هذا المحذوف إما أن يكون يعني يقدر تقديرا مقدما، أو أن يقدر تقديرا مؤخرا، وكله قطعا جائز وسائغ في اللغة. ولكن يقول ينبغي أو الأولى، حقيقة العلماء يذكرون أن الأولى والأفضل أن يكون التقدير، أو أن يأتي التقدير المتأخر لا المتقدم. العلة يعني أن يكون المقدر مؤخر وليس مقدما. نحن نذكر أول التقدير، إن كان التقدير قطعا متأخر يعني الكلمة التي تقدر بعد بسم الله، يعني إيش بسم الله؟ طبعا هو قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يعني وبسم الرحمن وبسم الرحيم، إيش يعني ما هو الشيء الذي علقته ببسم الله؟ هذا المقدر محذوف قطعا. فهو يقول يعني إن كان التقدير المتأخر وهو الأولى قطعا، يقول بسم الله ابتدائي، بسم الله ابتدائي، يعني أي أنني أبتدئ بإيش قطعا. إذا قلنا أبتدئ لتكون إيش التقدير مقدم، والتقدير المقدم أن يقدم يكون المقدر بفعل، يعني أبدأ بسم الله، هكذا الكلام. يعني بسم الله ابتدائي وبسم الله، أو التقدير المقدم أبدأ بسم الله، أو أقرأ بسم الله، أو بسم الله مثلا قراءتي بسم الله، يعني كان يكتب، فبسم الله إيش ابتدائي، أو بسم الله كتابتي، ها؟ هذا إن كان التقدير مؤخر. أما نحن قطعا نقول بسم الله إيش قراءتي. أما التقدير المقدم قطعا يتقدم على اسم الله سبحانه وتعالى، أي إيش يقول؟ أكتب بسم الله، أبدأ بسم الله، نحن إيش نقول؟ نقرأ بسم الله. فيقولون أهل اللغة أن التقدير يكون يعني متأخر أفضل في اللغة من كونه أن يتقدم على إيش؟ على اسم الله سبحانه وتعالى. يعني نقول بسم الله قراءتي أفضل مما نقول نقرأ بسم الله. الدليل يقولون أو العلة، لأن فيها الحصر، إذا كان المقدر مؤخر يقولون فيها حصر على أن هذا المقدر ينحصر في كونه بسم الله سبحانه وتعالى. يعني بسم الله ابتدائي معناها لا يكون إلا بسم الله ابتدائي. أما إذا قلنا نبدأ بسم الله ونقرأ بسم الله، فقد نبدأ باسم الله وباسم غيره، نبدأ بسم الله وباسم إيش، فلتكون يعني التقدير يكون أشد حصرا إن كان مؤخرا على كونه إيش. واضح ولا ما تبغى نطول في الأمور اللغوية هذه؟ ها تثقل، ها كيف كما تحبون، ها نطوفها مثل هذه ولا طيب كما تحبون. قطعا كلا التقديرين، التقدير المقدم والتقدير المؤخر، لكن من حيث التعلق يقولون يعني فيها حصر أكثر إن كان مؤخرا على أنه لا يتعلق إلا بسم الله عز وجل، وكلاهما يدل على الابتداء باسمي وبلفظ الجلالة سبحانه وتعالى بسم الله، أي يعني بسم الله ابتدائي، أو أتبرك بسم الله سبحانه وتعالى، استعين بسم الله سبحانه، قطعا يطلب بذلك. يعني لما بدأنا بسم الله، بسم الله ابتدائي قطعا استعانة، يعني استعانة من الله تبركا، نتبرك بهذه البداية أن تكون محصورة بسم الله أو تيمنا، أو قطعا يعني استعانة وإعانة من الله عز وجل إلى أن نصل إلى الإتمام. لما الإنسان يبدأ بسم الله يريد أن يستعين أنه يبقى في ذات الله عز وجل ومخلصا في ذلك العمل كله كتابة أو قراءة، مخلصا لله عز وجل حتى ينتهي. ها؟ ينتهي إيش منه؟ أن تشاركوا نرى العصر الواحد ينعس إذا سكت وما تكلم. نعم تفضل يا شيخ. والله علم على الذات المقدسة ومعناه ذو الألوهية والعبودية على قصده أجمعين، سب من أله يبده ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة. نعم، لأن كلمة إله أو أله معناها عبد، يعني أله فلان أو يتأله فلان الأصنام، يعني يعبد فلان إيش الأصنام، كما يقول الشاعر سبحنا واسترجعنا من تأله، كانوا يسبحون ويسترجعون باسم الأصنام، هكذا كان يصفهم في الجاهلية، سبحنا واسترجعنا من تأله، يقول لله در الغانيات المدعي يصف الغانيات، يعني كانوا يعني قطعا كان يعني يتشببون مع الغانيات حول الأصنام، فالغانيات كنا يرقصن حول هذه الأصنام، وكان يصف يعني هذا الرقص وهذا الغناء وهذا الطرب وهذا التشبب، كان يصفه بأنه إيش يقول سبحنا واسترجعنا لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني هذه هي الإلهية التي يستحقها إيش الأصنام، وكانوا كأنهم في عبادة للأصنام يعني هذا العبث وهذا اللعب. نعم، فالتأله هي العبادة سواء كانت لله عز وجل أو لغير الله، أله أو يأله أو مألوه، يعني معبود، مألوه أي معبود، سواء كان معبودا بحق أو غير معبود أو معبود أو معبودا بغير حق. نعم. يقول تعالى فالله إله بمعنى مألوه أي معبود، والرحمن الرحيم مالك لمن الأسماء الحسنى دالان على اتصافه تعالى بالرحمة. قطعا كما تعرفون، لأن الأسماء تدل على إيش، كل اسم يدل على، لأن الأسماء يعني ليست جامدة، أسماء الله سبحانه وتعالى ليست جامدة بل مشتقة كلها، كل الأسماء التي اختص الله سبحانه وتعالى وجميع الأسماء الحسنى التي ثبتت لله سبحانه وتعالى ليست جامدة بل مشتقة، يعني لها اشتقاقات، فلذلك يصح اشتقاق الصفات من جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. لا، هذا قطعا أمر متفق عليه عند أهل العلم، الاسم على طول يجوز أن نشتق منها إيش صفة، بخلاف الصفات، بخلاف الصفات قطعا، أما إذا جاء الاسم قطعا اشتققنا منه صفة واشتققنا منه فعلا أو اشتققنا منه جميع اللوازم أو الأمور التي تترتب على هذا الاسم. نعم. والرحمن الرحيم مالك لمن من أسمائه الحسنى دلان على اتصافه تعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله، والرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى نعم. هكذا فرق السلف بين الرحمن وبين الرحيم، أن الرحمن أعم من الرحيم، والرحيم وإيش يعني كما بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، فالرحمن عام أو أعم دائما، والرحيم أخص دائما، الرحمن رحمة الله عز، قطعا كلها تدل على الرحمة كما قال دلان على اتصافه إيش بالرحمة، فالرحمن دال على أنه سبحانه وتعالى ذو رحمة، ولكنه ذو رحمة عامة لجميع المخلوقات، للكافر للمسلم للدواب للهوام للحشرات لجميع المخلوقات، رحمته سبحانه وتعالى يعني الاسم الرحمن تشمل الرحمة لجميع المخلوقات في هذه الدنيا، أما الرحيم فهي أيضا تدل على الرحمة، اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى تدل على الرحمة الخاصة بمن؟ بالمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيمة، نعم، أخص من الرحمن. يقول السائل حفظه الله افتتح هذه الرسالة الجليلة بهذه الخطبة المشتملة على حمد الله والثناء. اقرأ أول، اقرأ الخطبة أفضل ولا لا؟ يقول المصنف رحمه الله الحمد لله، نعم، الحمد لله الذي أرسل رسوله. ايش قلت؟ الحمد لله، نعم، صح، وعندنا كذلك في يعني الألف هذه قطعا زائدة، قطع مطبعي. الحمد لله، نعم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح حفظه الله افتتح هذه الرسالة الجليلة بهذه الخطبة المشتملة على حمد الله والشهادتين والصلاة والسلام على رسوله تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وخطبه، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، رواه أبو داود وغيره. ويروى بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كيف؟ قرأ الرواية كلها. كل أمر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله لا فهو أقطع. الثانية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت، هكذا. ويروى يعني رواية أخرى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، نعم. ومعنى أقطع أي معدوم البركة، ويجمع بين الروايتين بالحديث لأن الابتداء ببسم الله حقيقي، وبالحمد لله وبالحمد لله وبالحمد لله الاسمي الإضافي، نعم. قوله الحمد لله، الألف واللام والاستغراق أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، والحمد لغة الثناء في الصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذم. نعم، ضد الذم والتنقص قطعا. الحمد قطعا يعني كلمة الحمد لله هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل تعبدنا، والله سبحانه وتعالى يحب أو هو أحب من يعني يحب أن يحمد سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب المدح ويحب الثناء، يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه سبحانه وتعالى. لذلك كما يقولون دائما يبدأ أو بدأ سبحانه وتعالى بكتابه العظيم بقوله إيش؟ الفاتحة، الحمد لله، بعد البسملة قطعا والاستعاذة الحمد لله. فبدأ سبحانه وتعالى بالحمد على نفسه، والحمد قطعا يعني جميع المحامد وجميع يعني صفات المدح والكمال يستحقها المولى سبحانه وتعالى لسببين. يقولون السبب الأول الثناء أو المدح، يستحق المدح سبحانه وتعالى ثناء على صفاته الجميلة سبحانه وتعالى. فكل من اتصف بالجمال يعني حتى من المخلوقين، الآن إذا رأينا مثلا يعني صنعة أو مخلوق عجيب أو كذا، إيش نقول؟ يعني على طول يشبه الإنسان أو يعني يثني على إيش، وإن كان الأمر يعني في إيش، في الصفات الخلقية، وكذلك قطعا في الصفات إيش الخلقية وفي الأفعال. الله عز وجل من حيث الاتصاف بصفات الكمال والجلال قطعا لا كمال ولا جمال على وجه الاستحقاق إلا له سبحانه وتعالى، فجميع أسمائه حسنى وجميع صفاته سبحانه وتعالى وأفعاله سبحانه وتعالى عليا، بل هو له الكمال المطلق وله الحسن المطلق وله الجمال المطلق سبحانه وتعالى، وبذلك يستحق المدح ويستحق الثناء الذي هو الحمد باللسان على جميل صفاته سبحانه وتعالى وعلى جميع صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. وأما الأفعال هذا قطعا من باب الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى من باب الإنعام ومن باب الآلاء ومن باب التفضل على العباد أيضا، يعني جانب آخر أو سبب آخر من أسباب استحقاق الحمد هو الإنعام والتفضل بالآلاء والإعطاء والعطاء العظيم، وهذا قطعا الله سبحانه وتعالى له في ذلك أيضا الكمال وله في ذلك الأمر المطلق، فهو سبحانه وتعالى المنعم وهو المتفضل سبحانه وتعالى ذو النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي لا تنقضي ولا تنقطع عن خلقه بحال من الأحوال. لذلك يستحق سبحانه وتعالى من الوجهين، على وجه الكمال وعلى اعتبار الكمال، يستحق المدح ويستحق الثناء سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح حفظه الله: لله تقدم الكلام على لفظ الجلال. نعم. الذي أرسل رسوله. قطعا لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، هذا اللفظ أو هذا الاسم كما ذكر أنه اسم مشتق من إيش؟ من أله يأله، من الألوهية، بمعنى استحقاق إيش؟ بمعنى استحقاق العبادة. فهو سبحانه وتعالى مستحق العبودية أو مستحق العبادة من خلقه جميعا. هذا الاسم لفظ الجلالة يقول أنه يتضمن جميع الأسماء وجميع الصفات وجميع الأفعال، لذلك البعض يعده أنه هو الاسم الأعظم، لأنه يتضمن في معانيه جميع أسماء الله سبحانه وتعالى وجميع صفات الله سبحانه وتعالى. كيف؟ يقولون أن كلمة الله أو لفظ الجلالة، لفظ الجلالة وهذا الاسم قطعا مشتق من إيش قلنا؟ من الألوهية. فهو سبحانه وتعالى عندما نقول الله أي نثبت أنه سبحانه وتعالى ذو الألوهية. ذو إيش؟ ذو الألوهية. قطعا الألوهية عبارة عن إيش؟ ها؟ كلكم درستم التوحيد يعني أولا، وأقسام التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فالألوهية ما هي؟ أفعال من؟ أفعال العباد. الألوهية هي عبارة عن أفعال يفعلها من؟ لمن يفعلونها؟ لله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الألوهية قطعا نحن إذا أثبتنا الألوهية لله سبحانه وتعالى معناها جميع يعني كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، قطعا هذه كلها تدخل في إيش؟ في العبادة. تعريف العبادة ما هي؟ إيش تعريف العبادة؟ اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. فجميع الأفعال التي تفعل في هذه الدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى هي داخلة في ضمن إيش؟ ضمن الألوهية، وهي داخل ضمن هذا اللفظ نطقا، يعني من حيث ايش النطق ومن حيث النص. طيب الألوهية كما نعرف ايش العلاقة بينه وبين الربوبية؟ طبعا هذا التقسيم الثلاثي يعني اصله، اصل التقسيم الثلاثي هو تقسيم ايش؟ ثنائي، الربوبية وايش؟ والألوهية. ابدا ما في الا الربوبية والجميع الاسماء وجميع الصفات إما تندرج في الألوهية أو تندرج في إيش؟ في الربوبية، لا في غيرها أبدا. التقسيم ثنائي. قطعا التقسيم المعروف اللي هو الأسماء والصفات هذا تقسيم يعني استقرائي، وتقسيم راح نذكر إن شاء الله إيش العلة فيما يأتي إن شاء الله. وإلا قطعا توحيد الأسماء والصفات داخل ضمن توحيد إيش؟ توحيد الربوبية. فالتوحيد قسمان: جميع أسماء الله عز وجل وجميع صفات الله عز وجل إما ربوبية وإما إيش؟ إما أفعاله هو للعباد أو أفعال العباد لمن؟ لله عز وجل. فكلمة الله أو هذا الاسم المشتق من الألوهية إذا أثبتنا أنه الألوهية وأنه استحقاق الألوهية فإنه يستلزم بعد ذلك إيش؟ الربوبية، لأن الألوهية تتضمن إيش؟ تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم إيش؟ فالله عز وجل بربوبيته، الله سبحانه وتعالى بربوبيته استلزم منا ايش؟ الألوهية. فعندما نثبت الألوهية لله عز وجل تكون الربوبية ايش؟ متضمنة وداخل ضمنا في ايش؟ في الألوهية. فجميع الأسماء وجميع الصفات وجميع الأفعال تدخل ضمن كلمة ايش؟ الله، وهذا الاسم واضح. ها؟ طيب نقرأ. يقول رحمه الله: الذي أرسل رسوله الله سبحانه يحمد على نعمه التي لا تحصى، ومن أجل هذه النعم أن أرسل أي بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول لغة من بعث، بعث برسالة. من؟ لا، والرسول لغة من بعث برسالة. أحسنت. وشرعا هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نعم. بالهدى أي العلم النافع، وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والأوامر والنواهي وسائر الشرائع النافعة. حقيقة الكلام هنا يعني حول الرسول، أنه إيش يقول؟ يقول والرسول هو إيش؟ من أوحي إليه بشرع وأمر. صحيح الكلام؟ هذا كلام شائع حقيقة، يعني معظم يعني الكتب، ويعني حتى شراح الكتب في العقائد السلفية نجد دائما الحقيقة يعني تمر عليهم هذه الكلمة بلا وقفة. وهذا يعني لا شك هذه الكلمة وهذا المعنى وهذا القول يحتاج إلى وقفة، ووقفة طويلة جدا. أنهم يقولون أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم، فالنبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول إيش أمر بالتبليغ. قطعا كلاهما نبي، يعني النبوة إذا حصلت قطعا هي يعني كما نعرف النبأ من السماء، يعني يأتي الخبر من السماء أو الاصطفى من الله عز وجل، أي يعني المكان المرتفع أو المخلوق المرتفع على غيره سموا وعلوا على غيره من المخلوقات، وهذا حاصل في جميع الأنبياء. فالرسالة إذا جاءت أو الرسول إذا قيل فلان رسول، قطعا لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون نبيا، ما في كلام. فكل رسول إيش؟ نعم. فالنبوة حاصلة في الرسالة، لكن قطعا الرسالة ليست حاصلة في إيش؟ في النبوة. لذلك فرقوا بين النبي والرسول بهذا التفريق. النبي قطعا كلاهما أوحي إليه بشرع، لأنه الذي لم يوحى إليه وليس له وحي ولم يختص بوحي من الله عز وجل لا يكون نبيا، لا بد من إيش؟ من الاختصاص بالوحي. ولكن يجعلنا الفرق بينهما أن النبي يعني يأتيه هذا الوحي ولا يبلغ ولا يؤمر بالتبليغ، والرسول هو الذي يؤمر بإيش؟ بالتبليغ. الحقيقة هذا تفريق يعني ما هو صحيح من حيث استقراء الأدلة، من حيث يعني جمع النصوص الشرعية. ونحن إن شاء الله إذا جينا في معرفة النبي والرسول يعني بإذن الله نبين يعني المآخر على هذا التعريف، ونبين أقوال الناس، ونبين أيضا بإذن الله التعريف الحق والتعريف الذي لا اعتراض عليه من الأدلة الشرعية بإذن الله في القريب العاجل، عندما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن حق نبينا عليه الصلاة والسلام علينا. لكن حطوا كلمة عند هذه أو عبارة عند هذه أو علامة استفهام أنه هذا التعريف ليس صحيحا، يعني لا نقر يعني هذا التعريف. وقطعا عدم الإقرار بهذا التعريف ما هو من باب العقل، كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني من أقواله رحمه الله يقول أن العقيدة لا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أمور العقائد مبنية فقط على إيش؟ على الوقف الكامل على النصوص الشرعية. ما في أبدا يعني من أصول أو من المصادر الأصيلة في العقائد الكتاب والسنة فقط. أما ما يقال عن إجماع الأمة وإجماع سلف الأمة، هذه لو اعتبرناها فهي اعتبار يعني مصدر اعتباري وليس مصدرا حقيقيا. يعني نحن نأخذ بإجماع السلف، ولكن هل السلف أجمعوا في على مسألة من مسائل الاعتقاد لم يرد فيها كتاب ولا سنة؟ أبدا، حاشا والله، ما في مسألة من المسائل أجمع فيها السلف ولم ترد في كتاب الله أو في سنة. ما تجرأ أحد من السلف أن يتكلم في مسألة من مسائل الاعتقاد لم يرد فيها كتاب ولا سنة. إذن إيش المصدر الاعتباري هذا؟ أنهم أحيانا يجمعون على تفسير كلمة ترد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا وبيانا وتفسيرا، ثم يجمعون على هذا التفسير. وقطعا نحن يعني أتباع السلف حري بنا أن نأخذ بهذا الإجماع التفسيري البياني الذي يبين مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد. أما أن يكون الإجماع مصدر أصيل، مصدر يقرر أو يأتي بمسائل لم ترد في القرآن والسنة، أبدا والله. فلذلك يعني هذا الاعتراض على هذا التعريف إنما يكون من باب الكتاب وإيش والسنة فقط. نحن إن شاء الله راح نبين يعني الأدلة الشرعية التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعني يرد به على هذا التعريف وعلى غيره من التعريف المشهورة عند الناس وعند أهل العلم وحتى عند كثير جدا من أتباع سلف هذه الأمة. نعم. يقول المصنف الشارح رحمه الله: والهدى نوعان، النوع الأول هدى بمعنى الدلالة والبيان، ومنه قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهذا يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثاني هدى بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا هو المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقدر عليه إلا الله تعالى كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ودين الحق هو العمل الصالح، والدين يطلق ويراد به الجزاء كقوله تعالى: مالك يوم الدين، ويطلق ويراد به الخضوع والانقياد. وإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق، والحق مصدر حق يحق بمعنى ثبت ووجب، وضده الباطل. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هنا يشرح لكم الهدى وبين أن الهدى قطعا يعني في اعتقاد أهل السنة والجماعة كم على معنيين. المعنى الأول إيش؟ المعنى الأول اللي هو البيان يعني والعلم، وهذا قطعا عام يعني في الرسول وفي القرآن في غيره. والمعنى الآخر قطعا هو إيش؟ بمعنى التوفيق والإلهام أو خلق الهدى أو خلق يعني الإيمان في القلوب. هذا قطعا خاص بمن؟ خاص بالله سبحانه وتعالى. حقيقة يعني هذا الموضوع أو هذا التفريق ليس إلا عند أهل السنة والجماعة، المعتزلة والأشاعرة والجهمية كلهم قطعا ما عندهم هذا التفريق، لذلك ضلوا ضلالا عظيما وانحرفوا انحرافا كبيرا جدا في هذه المسألة في الهدى والضلال. وقطعا الهدى والضلال مترتب عليه باب عظيم جدا من أبواب إيش؟ القضاء والقدر، يعني القضاء والقدر كله. لأنه قطعا الهدى والضلال يعني هل الهدى والضلال ينسب إلى الله ولا ينسب إلى العبد؟ هل الهدى من الله عز وجل عام ولا خاص؟ هذه قطعا يعني الانحراف في هذا والخلل في هذا أدى إلى الخلل في باب أفعال الله عز وجل وأفعال العباد، وهو قطعا الخلل في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهو القضاء والقدر. أما أهل الحق وفقهم الله عز وجل إلى هذا التقسيم الاستقرائي، قطعا التقسيم ليس في كتاب الله، يعني ما في نص في القرآن يقول أن الهدى يعني على نوعين أو على معنيين، ولا كذلك في سنة النبي. لكن هذه يعني أدلة أو هذه قواعد تسمى قواعد استقرائية، يعني بحسب استقراء وبحسب جمع الأدلة وجمع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يجب المصير إلى هذا التقسيم، كما هو الشأن في تقسيم أنواع وأقسام التوحيد. قطعا ما جاء لا في كتاب الله ولا في سنة النبي من أقسام التوحيد ثلاثة، ما في أبدا. لكن لما نجمع الأدلة ونستقرأ الأدلة ونجيب هذا يعني أردنا أن نبوب الأدلة الشرعية نجد أنها تندرج تحت ثلاثة أبواب. الهدى كذلك نجد أنه على قسمين، وإلا قطعا لقلنا أن في كتاب الله تناقضا، يعني إذا ما قلنا بهذا التقسيم يلزم من قولنا بعدم التقسيم أن في كتاب الله عز وجل تناقض أو تضاد أو تنافر بين الآيات الشرعية أو بين النصوص الشرعية. الله عز وجل كما تعرفون يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إيش يقول؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صحيح؟ هذه آية في كتاب الله، وإنك إيش لتهدي، اللام هنا لام إيش؟ لام توكيد. وإنك لتهدي أي بالتأكيد يا محمد أنت تهدي الناس إلى صراط مستقيم. طيب الآية الأخرى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفى عنه وهناك أكد له، أكد له الهداية وهنا نفى عنه إيش؟ كيف يكون؟ إن كانت الهداية شيئا واحدا كيف يؤكدها وينفيها سبحانه وتعالى؟ إذن وجب المصير على أن الهداية على كم؟ على قسمين. الهداية التي أكدها الله عز وجل لمحمد غير الهداية التي أشنفاها عنه عليه الصلاة والسلام. واضح المسألة؟ لا شك أن المثبت أن الذي أثبته الله وأكده بلام التوكيد غير الذي نفاه بلا النافية والناهية. واضح ولا لا؟ الذي نفاه غير الذي أكده سبحانه وتعالى. فلذلك قطعا النصوص الشرعية كذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف القرآن بأنه فيه هدى ونور، وصف التوراة بأنها هدى ونور، وصف الإنجيل بأنه هدى ونور. إيش الهدى يعني؟ وفي هدى ما جعلها الله تعالى لأحد ولكن الله يهدي فقط الإضراب، لكن هذه كلمة إضراب تضرب ما سبق، كل الكلام السابق هذا يضرب عنه ثم ابتداء جديد. الله عز وجل وحده هو الذي يهدي من يشاء. إذن كيف وصف النبي بأنه يهدي، وكيف وصف بعض بني إسرائيل من الأحبار وأنهم يهدون، وكيف وصف سبحانه وتعالى القرآن بأنه يهدي، ووصف الإنجيل بأنه يهدي، وصف التوراة بأنها تهدي؟ كيف؟ لا بد أن نقول بأن الهداية هنا تختلف عن الهداية إيش؟ في هداية بمعنى الإعلام والإرشاد والتوجيه والبيان، هذا قطعا عام في الأنبياء جميعا والرسل جميعا والكتب جميعا وكذلك أهل العلم. وفي هدى بمعنى خلق الهداية وخلق الطاعة في القلوب وجعله مؤمنا، قطعا هذه ليست إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى وحده. إذن لا بد من المصير إلى هذا إيش التقسيم. التقسيم واضح؟ أسألكم أسأل؟ طيب، يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ايش الهداية هنا؟ ايش الهداية هنا؟ ايش الهداية هنا؟ نعم، الهداية الخاصة، الهداية نعم توفيق يعني الخاصة يعني العامة اختلفتم العامة والخاصة. الله أكبر، ثلاث أقوال. الله ما يمكن، يمكن يكون في رابع. أنا كنت الآن بقول إنه ما في إلا قولين، لكن جاء القول الثالث. نعم، العامة خاصة عامة هد خاصة الخاصة يعني من تقبلون يفصل في الموضوع؟ شوف الله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. شوفوا من الأول، قلوا أنتم سبح اسم، اقرأوا لا كل واحد يقرأها في نفسه هكذا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن إيش خاصة ولا عامة؟ كيف؟ أيوة من أول قلت كلام طيب قطعا عام الذي قلته في الأول كان طيب يا شيخ. الله عز وجل خلق فسوى، سوى جميع المخلوقات يعني كمل خلقها وسوى خلقها، ثم سبحانه وتعالى هداها جميعا إلى ما فيه شأن خلقتها وإلى ما فيه شأن بقائها وصلاحها. هذه الهداية عامة قطعا لا شك، شئتم أم أبيتم خلق سبحانه وتعالى المخلوقات جميعا وسواها جميعا ما في مخلوق إلا وهو إيش؟ سوي من حيث الخلقة. كذلك ما في مخلوق إلا وقد هداه الله عز وجل هداية إيش؟ عامة. واضح؟ ما هو واضح؟ تقولون واضح لما سألناكم أول سؤال اختلفتم وافترقتم. طبعا لا شك، لا شك، هذه عامة في جميع المخلوقات، هذه عامة في جميع المخلوقات أبدا. كل مخلوق قد هدي إلى ما فيه صلاح إيش؟ خلقته وصلاح بقائه واستمراره في هذه الدنيا. نسأل سؤال آخر، نسأل الله كيف. الله أكبر، الله عز وجل. عم، وهذه أدلها الله وأرشدها إلى إيش؟ إلى هداها. احنا إيش لنا علاقة إيش لنا علاقة ب يعني بما أورده المصنف، يعني بما أورده المصنف هنا؟ احنا قلنا نسألكم عن كتاب الله، لأن القرآن فيه كثير جدا كلمة إيش؟ هدى، كثير جدا كلمات، يعني كثيرة جدا، اشتقاقات كثيرة جدا. فنبي نعرف الهدى والهداية في هذه الآيات عامة ولا خاصة؟ نشوف حنا عرفنا الفرق بين الهداية العامة والهداية الخاصة ولا لا. الهداية الخاصة دائما تختص ببعض إيش؟ ببعض الخلق. أما الهداية العامة عامة لجميع، يعني حتى أبو جهل الله عز وجل هداه، خلقه فسواه ثم هداه، أعطاه عقل وأعطاه فطرة، خلق فيه فطرة وخلق له عقلا يميز به بين الخير والشر. نعم، ثم الله عز وجل أرسل له رسولا وأنزل له كتابا. نعم، ولكنه ما هذا، يعني هذه يتساوى فيها الخلق جميعا، هذه الهداية العامة يتساوى فيها جميع الخلق، جميع الخلق الله عز وجل هداهم الهداية العامة. أما الهداية الخاصة قطعا تختص ببعض دون البعض الآخر، وكله أدهام، كله يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، الخاص والعام. مو معنى أنه أضيف إلى الله عز وجل يكون إيش؟ خاصا. حتى العام يضاف لمن؟ إنما يضاف لله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، يقول الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. هداني، هذه خاصة ولا عامة؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من إيش؟ من المشركين. نعم، ها؟ خاصة يقول، ها؟ نعم، عامة، ها؟ ها؟ قل خاصة ولا عامة الآن؟ خاصة، خاصة، ها؟ وين اللي قالوا عامة؟ لا، ما في إجماع، سمعنا كلمة عامة، هذه المشكلة. إذا حصل إجماع نحن نقف، ما عاد نسأل، لكن المشكلة إن كان في اختلاف. قطعا هذه إيش؟ هذه خاصة. قل إنني هداني، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، هداني، أنا خلص وفقت إلى هذا الطريق، ووصفه بأنه بعيد عن إيش؟ عن الشرك، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما في يعني هل في خصوص بعد ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل في ملة بعد ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ ما في أبدا. طيب، هذا بيان للناس، هذا وصف لإيش؟ هذا وصف من الله سبحانه وتعالى لكتابه، يقول: هذا بيان للناس وهدى وموعظة. هدى، هذا بيان للناس وهدى، القرآن بيان للناس، القرآن، ها، القرآن، القرآن، نعم، القرآن، ها، عم، عجيب، القرآن، أنا نقول القرآن، وصف الله عز وجل القرآن، قال بيان للناس إيش؟ وهدى، ها، ها، في حد يقول غير هذا؟ حصل الخلاف. هذه عامة. القرآن أنزله الله تعالى إيش؟ هدى، إعلام. القرآن يعلم الناس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويرشد الناس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ هكذا كما وصف الله عز وجل بقية الكتب. نعم، قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يعني إيش هدى؟ ها؟ ها؟ بيان. قطعا أنزل الله التوراة كذلك. كذلك وآتيناه الإنجيل، قال فيه هدى ونور. ها؟ بيان. قطعا الهدى العام، الهداية العامة، وليست الهداية إيش؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هداية إيش؟ عامة. القرآن يهدي نعم، لكن القرآن ما يستطيع إيش؟ يخلق فيك الهداية، صحيح؟ القرآن يعني في أوامره وفي نواهيه وفي بيانه وفي يعني تعليمه قطعا يهدي الناس، يهدي من اهتدى، يهدي من أراد إلى طريق أو للتي هي أقوم. ليس عليك هداهم، يقول الله ليس عليك يا محمد هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هنا جاءت في الآية كم مرة؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. نعم، أي واحدة اللي خاصة؟ أيوة الثنتين يعني خاصة، هداهم خاصة ولكن الله يهدي من خاصة. نعم، خاصة وعامة. ثنتين خاصة. ما زلتم تختلفون، ما زلتم كيف كيف كيف أي وحدة عامة؟ كيف ولكن الله يهدي من يشاء عامة؟ يا شيخ احنا ما هذا سؤالنا؟ سؤالنا هداية خاصة ولا هداية عامة؟ الثاني عامة ولكن الله يهدي من يشاء عامة؟ حرام عليك، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث. فهداية الله العامة لا بد أن تبلغ جميع البشر، لا بد، ما يمكن تكون هداية الله عز وجل ليش العامة تكون خاصة لبعض الناس. العامة عامة لجميع الناس، والخاصة قطعا هي خاصة لبعض إيش؟ لبعض الناس. هذه مثل قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت إن الله يهدي إيش؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. نعم، طيب فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه خاصة، من يقول غير هذا؟ خاصة. اللي يقول عامة من؟ عامة. ايش الحل؟ والله خاصة يا شيخ، كيف عامة؟ شوف الآية جدا واضحة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بعد هذا في خصوص؟ ما في والله خصوص. نعم، طيب قطعا. طيب قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أجمعين. كيف عم القصة؟ ما في إلا واحدة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لهدانا هداية خاصة ولا عامة؟ خاصة. في حد يقول عامة؟ قطعا خاصة. شوفوا دائما إن كانت تختص بالبعض هدانا أجمعين قطعا هدى الناس أجمعين الهداية إيش؟ العامة. وهنا قطعا هذه إيش؟ خاصة. هذه إيش؟ خاصة منه سبحانه وتعالى. طيب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا هذا في نقاش يعني موسى وفرعون ها؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى ها؟ عما يقول ها؟ عما يقولون ها؟ نفس سورة الأعلى نعم سنت ها؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فبهداه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده يعني إيش هذا أخص الخصوص يا شيخ أخص الخصوص أقول يعني في عام وفي خاصة وفي خاصة الخاصة هؤلاء والله خاصة الخاصة يا شيخ الأنبياء هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خاصة أحسنتم زين جيد الآن اهدنا الصراط المستقيم هذه دائما نقولها في الصلاة اهدنا الصراط المستهدنا خاصة يا شيخ اهدنا نريد الهداية نريد أن الله عز وجل يخلق فينا ايش الإيمان ويخلق فينا النور والهدى منه سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء طيب ولو شاء شوفوا الآية هذه آية عظيمة جدا ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا هذه قطعا ايش ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا خاصة من يقول عامة هداهم كلهم سبحانه ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا كان كلهم اللهم على الخاصة لكن قطعا لا في آية يقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني خاصة خاصة هي قطعا خاصة بس هذه الآية ترى تحتاج يعني تحتاج يعني ضبط الله عز وجل يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم يعني اللي ما ينتبه يقول كأن الله عز وجل إيش ها يعني كأنه أوجب دخول كثير من الناس إيش في ناره في ناره سبحانه وتعالى فننتبه لها طيب خلاص نمشي نقرأ الآن يكفينا أظن يكفي ها يكفي وزيادة يا شيخ لا لازم نقف قبل هذا الوقت إن شاء الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ما قلنا شيء حتى يكون في أسئلة يا شيخ هذا يقول هل ذكر الذهبي سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية في سير أعلام النبلاء لا أنه على ما أذكر أقول حسب ما أذكر أن سير أعلام النبلاء ترجم فيه الإمام الذهبي رحمة الله عليه إلى نهاية وفيات قبل 700 أظن 680 أو 600 أو كم يعني قريب جدا من 700 ما ترجم لمن كان بعد إيش بعد 107 من الهجرة وقبل وفاة قطعا شيخ الإسلام يعني توقفت السير جميعا أن الظاهر جمع يعني مرحلة معينة ثم كتبها ولكنه قطعا قد خص شيخ الإسلام بكتابات كثيرة جدا في مواضع أخرى ما الفرق بين المغول والتتار هم نفسهم يا شيخ الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هذه إن شاء الله تجي بالتفصيل يعني إذا جينا في الكلام لأنه قطعا هنا شيخ الإسلام يتكلم على صفة الإرادة، فهناك إن شاء الله نبين الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إن شاء الله. لا تستعجلوا شيئا قبل أوانه.